بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن المعربات على نوعين من حيث الإعراب بالأصالة والإعراب بالتبعية. نوع هو معرب بالأصالة أي يستحق إعرابه على الأصل وليس على أنه يتبع معربا آخر، وهذا هو ما كان بخلاف التوابع. يعني كل معرب سواء من المرفوعات أو المنصوبات أو المجرورات أو المجزومات، كل معرب ليس من التوابع فإعرابه بالأصالة، أي استحق هذا الإعراب على أنه أصل له. أما التوابع فإعرابها بالتبعية لا بالأصالة، يعني لا تستحق الإعراب بالأصالة إنما تتبع متبوعها، سواء كان المتبوع منعوتا في باب النعت، وقد يكون المنعوت فاعلا او نائب فاعل او مبتدا او خبرا او اسما لكان او خبرا لان، فتنعته فيتبعه نعته ان كان من المرفوعات، وكذلك ان كان من المنصوبات، ان كان مفعولا به او مفعولا مطلقا او مفعولا لاجله الى اخره، ونعته تبعه نعته، وهكذا في المجرورات. فعرفنا من التوابع أي المعربات بالتبعية، عرفنا النعت والتوكيد، وقلنا إن التوكيد منه توكيد لفظي بتكرار اللفظ، وهذا يقع في الاسم والفعل والحرف والجملة، وتوكيد معنوي وهو ما كان بلفظ من ألفاظ التوكيد المعنوي التي هي كل وأجمع وجميع وكلا وكلتا والنفس والعين إلى آخر ما عرفناه من هذه الألفاظ. وقلنا إن لفظ التوكيد، إن لفظ التوكيد المعنوي لا بد من إضافته إلى ضمير المؤكد إلا فيما جاء تابعا للتوكيد من باب التقوية، يعني الألفاظ التي تأتي تقوية للتوكيد كأجمع وأكتع وأبتع وأبصع التي عرفنا منها في تحت الصينية ألفاظا، فكلمة أجمع لا تضاف إلى ضمير المؤكد، وقالوا وضمير المؤكد مقدر فيها، يعني فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إذا جاء كل أو كلا أو كلتا أو النفس أو العين فلا بد من إضافتها إلى ضمير المؤكد. أما الكلمات التي تأتي تقوية للتوكيد فليس فيها ضمير، إنما الضمير فيها مقدر. فأجمعون كأنك قلت جميعهم، كأنها بمعنى جميعهم، يبقى كلمة جميع من ألفاظ التوكيد المعنوي التي تضاف إلى ضمير. أما أجمع فتأتي إما توكيدا استقلالا، وهذا على الرأي الراجح، وإما كما قال بعض النحاة أنها لا تأتي للتوكيد استقلالا إنما تأتي بعد كلمة كل، والقرآن الكريم جاء بها مؤكدة استقلالا دون أن تسبق بكل، كما في قوله تعالى لأغوينهم أجمعين. هناك فروق بين التوكيد والنعت. قال: وهي بخلاف النعوت. وهي أي ألفاظ التوكيد المعنوي. لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات ولا أن يتبعن نكرة. وندر يا ليت عدة حول كله رجب. لا تقول جاء الأمير نفسه وعينه، لما تقول جاء الأمير نفسه وعينه. أما في النعوت فيجوز أن تتعاطف، يعني لك أن تقول جاء محمد الكريم المؤدب، ولك أن تقول الكريم والمؤدب. طبعا إذا عطفت كان إعرابه معطوفا وليس نعتا، يعني ليس من النعت النعت المعطوف، يعني هو نعت في المعنى. ومن حيث قولنا نعت في المعنى، هناك معربات في لغة العرب فيها وصف في المعنى، يعني الخبر وصف في المعنى والحال وصف في المعنى. من حيث المعنى فيه وصف لصاحبه، يعني تقول جاء محمد ضاحكا فضاحكا تعرب حالا، فهي في المعنى وصف لصاحبها. فيجوز في النعوت أن تأتي سردا بدون عطف، فيقولون نعت أول نعت ثاني نعت ثالث، محمد كريم فقيه شاعر، يبقى نعوت متعددة. أما لو قلت كريم ومؤدب وشاعر فتكون من باب العطف وليست من باب النعت. هذا لا يجوز في باب التوكيد، لا يجوز أن تعطف مؤكدا على مؤكد. قال: وهي بخلاف النعوت لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات ولا أن يتبعن نكرة. جمهور النحاة على أن النعت المعنوية لا يكون إلا لمعرفة ولا تنعت النكرة. هذا رأي جمهور النحاة، أن النكرة لا تنعت. ويا ليت عدة حول كله، كلمة كل جاءت نعتا لحول النكرة، فقال هذا نادر قليلا. قال الشارح: ذكرت في هذا الموضوع مسألتين من مسائل باب النعت. إحداهما أن النعوت إذا تكررت فأنت فيها مخير بين المجيء بالعطف وتركه. فالأول كقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. سبح اسم ربك الأعلى، هذا نعت أول. الذي خلق فسوى، ثم قال والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. وكان من الممكن أن يقال الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى الذي خلق الذي أخرج المرعى. معطوف على المنعوت. طبعا المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه في إعرابه ومعناه، يعني إذا عطفت خبرا على خبر فهو في حكم الخبر، عطفت نعتا على نعت فهو في حكم النعت. المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه في إعرابه ومعناه، إلا ما كان معطوفا بلا وبل ولكن، فإنه يأخذ حكم حكم المعطوف عليه في الإعراب دون المعنى. يبقى المعطوف في حكم المعطوف عليه أو يأخذ حكم المعطوف عليه إعرابا ومعنى وحكما، إعرابا وإيه وحكما، إلا ما كان معطوفا بلا وبل ولكن فإنه يأخذ حكم المعطوف عليه في إعرابه دون معناه. إذا قلت جاء زيد لا عمرو، يبقى عمرو المعطوف على زيد بلا أخذت حكم زيد في الرفع لكن لم تأخذ حكمه في المعنى وهو المجيء. فذلك بل ولكن. كأنه يقول إذا قلت فلان كريم وعالم وشاعر فقد عطفت نعوتا، وإذا قلت فلان كريم عالم شاعر فقد جئت بنعوت متعددة. طبعا هناك فرق في المعنى بين أن تأتي بالنعوت دون عطف وأن تأتي بها معطوفة. مما لا شك فيه أن العطف كأنك استأنفت، يعني كأنك قلت وهو كذا وهو كذا وهو كذا، ففي هذا توكيد أكثر لإثبات هذا الوصف وتلك وهذا النعت، هذا النعت وتلك الصفة للمنعوت. وكقول الشاعر إلى الملك القرن وابن الهمام، القرن هذا نعت وابن نعت آخر، عطف هذا النعت. طبعا لما عطف لا نقول نعتا في الإعراب، من نقول ابن معطوفة على القرن. قال الثاني أي النعوت التي لم تعطف كقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بمناع للخير معتد أثيم. هنا لما كان الباب باب ذم، أو لما كان المقام مقام ذم وهذه صفات الذم، فكأنه جمع بين كل هذه النعوت في نعت واحد، يعني كأنه يحمل كل هذه الأوصاف كأنها خصاله التي هي في مجملها كخصلة واحدة أو كخصلة واحدة. يعني في باب المدح العطف أولى لأنه كأنه إثبات جديد، إثبات جديد، يعني كما عرفنا في باب في البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. فحلاف مهين هماز، كأن كل هذه النعوت التي هي من نعوت الذم كأنها شيء واحد، وهذا سواء كان الوليد ابن المغيرة او غيره او اللفظ عام، فهذا جمع يعني لا تنفك عنه خصلة من تلك الخصال، فكأنها تركيبة واحدة، يعني كأن كل صفة هي جزء من الصفة العامة التي يجمع بينها هذا المضمون. المسألة الثانية فيما يخالف فيه التوكيد النعت، أن النعت كما يتبع المعرفة كذلك يتبع النكرة. طبعا يقولنا عندما في كل نعت يتبع منعوته في أمرين، كل نعت يعني سواء كان حقيقيا او سببيا. كل نعت يتبع منعوته في امرين، في الاعراب والتعريف او التنكير. اذا النعت ياتي للنكره، اما التوكيد فالجمهور على ان النكره لا تؤكد، لانك انما تؤكد الشيء المحدود المعروف. اما الشائع يعني شيء شائع فكيف يؤكد؟ انت تؤكد وتقرر امرا معلوما، انما هل تاتي الى شيء شائع في جنسك وتؤكده؟ ف يعني لغة العرب لا تأتي بتوكيد النكرة لأن النكرة شائعة، فنحن لم نحددها حتى نقرر ونؤكد. قال الثانية أن النعت كما يتبع المعرفة كذلك يتبع النكرة، وذكرت أن ألفاظ التوكيد مخالفة للنعوت في الأمرين جميعا، وذلك أنها لا تتعاطف إذا اجتمعت. لا يقال جاء زيد نفسه وعينه، ولا جاء القوم كلهم وأجمعون، وعلة ذلك أنها بمعنى واحد والشيء لا يعطف على نفسه. أهو من قوله إيه؟ وعلة ذلك أنها بمعنى واحد، هذا الذي يفيدك في أن هماز ولا تتق حلاف مهين هماز، كأنها كلها إيه؟ معنى واحد، يعني كأنها يعني شخصية مركبة من كل هذه الخصال. النكرة يعني أنت حينما تقول جاء رجل، فرجل هذه شائعة يعني ليس يعني لا تحتاج إلى يعني لا يناسبه أن تقول نفسه أو عينه، لأن رجل صادق على أي رجل. إنما جاء زيد، ممكن زيد هذا لا أعرف، أقول لك لا زيد لم يأتي، فتقول جاء زيد نفسه فتؤكد لي. إنما جاء رجل يعني لا يفيد معها التوكيد، لا يفيد معها التوكيد. نعم قال وعلة ذلك أنها بمعنى واحد، يعني التوكيد مع مؤكده او المؤكد مع مؤكده شيء كانه ايه، والفاظ التوكيد كلها كانها شيء، يعني كل الفاظ التوكيد كانها ايه شيء واحد. يعني كل اجمع، ولو جئت بكلمات تابعة لاجمع كاكتع وابتع فكلها بمعنى واحد، كلها ايه بمعنى توكيد تؤكد. انما النعوت لها معاني مختلفة، كريم وشاعر وفقيه إلى آخر ما هناك من نعوت، فنعوت مختلفة، ولذلك يجوز إيه أن تتعاطف وكأنك تثبت له هذا النعت، ثم تستأنف وتثبت له نعت آخر بالواو وهكذا. إنما أنت مؤكد يعني كل ألفاظ التوكيد مؤكدة لهذا المؤكد، فكل الألفاظ بمعنى واحد، والشيء لا يعطف على نفسه. الشيء ايه؟ يعني أجمع بمعنى كل، فكيف أعطف الشيء على نفسه؟ قال لا يقال جاء زيد نفسه وعينه، ولا جاء القوم كلهم وأجمعون، وعلة ذلك أنها بمعنى أنها أي ألفاظ التوكيد بمعنى واحد، والشيء لا يعطف على نفسه بخلاف النعوت فإن معانيها متخالفة. وكذلك لا يجوز في ألفاظ التوكيد أن تتبع نكرة، لا يقال جاء رجل نفسه، لأن ألفاظ التوكيد معارف فلا تجرى على النكرات. قلنا إيه؟ التابع يطابق النعت يطابق منعوته في تعريفه وتنكيره، فلفظ التوكيد المعنوي قلنا لابد أن يضاف إلى إيه؟ إلى ضمير المؤكد. وحتى اللفظ الذي لا يضاف قلنا الضمير فيه مقدر ككلمة أجمعون، فكيف تؤكد نكرة لمعرفة؟ قال وكذلك لا يجوز في الفاظ التوكيد ان تتبع نكرة لا يقال جاء رجل نفسه لان الفاظ التوكيد معارف فلا تجرى على النكرات وشذ قول الشاعر لكنه شاقه ان قيل ذا رجب يا ليت عدة حول كله رجب. يبقى حول النكرة اكد بايه بكله على سبيل الشذوذ والخروج على القاعدة. هذا لا شيء فيه. قلنا ان التوابع اربعة انواع. التوابع اربعة انواع: النعت والتوكيد والعطف والبدل. عرفنا النعت والتوكيد ثم ننتقل بمعونة الله تبارك وتعالى الى النوع الثالث الا وهو العطف. قال وعطف البيان وهو تابع موضح او مخصص جامد غير مؤول. جامد غير مؤول هذا هو الذي يفرق بين عطف البيان والنعت. يعني وظيفة عطف البيان هي وظيفة النعت، التوضيح او التوضيح للمعرفة والتخصيص للنكرة. يعني حينما تقول جاء زيد الكريم فالكريم وضحت زيد، او جاء زيد النجار، النجار وضحت زيد، لان هناك زيد حداد وزيد شاعر فوضحته. واذا كان المنعوت نكرة خصصته، جاء رجل مصري خصصت الرجل في انه من مصر دون غيرها من بلاد الله. كذلك وظيفة عطف البيان، يعني عطف البيان وظيفته في المعنى انه يوضح مطبوعه، مطبوعه يسمى معطوفا عليه، مع اننا ايه ليس معنا حرف من حروف العطف. يوقد من شجرة مباركة زيتونة، من شجرة زيتونة. زيتونة هذه خصصت ايه شجرة. ولماذا لم نقل يعني مباركة نعت شجرة مباركة، لماذا لم نقل زيتونة نعت؟ لانها اسم جامد. انت سمعت بالجامد؟ لا، سمعت بالمشتق، لان المشتق فيه الوصف، رجل عالم قائم فاهم، فالنعوت بالمشتقات لانها هي التي تحمل الوصف. اما الاسماء الجامدة فهي اسم للجنس، الزيتونة اسم لجنسها. كذلك يسقى، أعاذنا الله وإياكم من عذاب جهنم، ويسقى من ماء صديد، من ماء صديد، فصديد اسم جامد. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربي، لتخرج الناس بإذن إلى صلاة العزيز الحميد الله، صلاة العزيز الحميد الله. فالله عطف بيان على الحميد. طبعا قالوا لماذا لا نقول بدلا، وسيأتي ان شاء الله الكلام في ان كل ما جاز اعرابه عطف بيان جاز اعرابه بدلا الا في مسائل. يعني هناك مسائل استثناها النحاة انك تجعل التابع عطف بيان ولا يجوز ان تجعله بدلا. من هذه المسائل اذا كان التابع اعرف من المتبوعين، اذا كان التابع أعرف من المتبوع. العزيز الحميد الله، فالله هو أعرف المعارف، لفظ الجلالة هو أعرف المعارف. يا أيها الكرام، الصديد جنس من أجناس السوائل، اسم جامد يطلق على ما يخرج من قيح القروح والجروح، فهو اسم لجنس ليس مشتقا. لعلكم ما نسيتم ما قدمنا به وقلنا إن وظيفة عطف البيان هي وظيفة النعت في المعنى، أما في الإعراب فنقول هذا نعت وهذا عطف بيان. نعت لأن فيه معنى الصفة، رجل كريم، كريم صفة من صفات الآدم الناس، رجل عالم، رجل فقيه. وأنتم عرفتم أن الأسماء المشتقة اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، كريم هذا صفة مشبهة، وأفعل التفضيل. صديد اسم جنس، اسم جنس، يعني الله تبارك وتعالى قال ويسقى من ماء. كلمة ماء ككلمة عامة تطلق على كل السوائل، ولذلك يقولون ايه الماء المطلق او الماء يعني الذي ينطبق عليه اسم الماء هو الماء المطلق. فهناك الله سمى هذا لكونه سائلا ولكونه يسقى به هؤلاء سماه ماء، ثم خصصه فقال صديد. طبعا هذا يزيد والعياذ بالله في الوعيد والعقوبة، يعني لو قال ويسقى من صديد ما كان المعنى ويسقى من ماء صديد، فكأن ذكر كلمة ماء في الأول جاءت كبشرى، ولكنها بشرى في صورة ولكنه نظير في صورة البشرى، فحمل معنى من معاني التهكم والوعيد الأشد، كما في قوله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا، ثم قال بماء كالمهل، وكما قال فبشرهم بعذاب أليم. فاليأس بعد الطمع أشد على النفس من اليأس من أول الأمر، يعني أن تيأس من أول الأمر أهون عليك من أن يأتيك ما يطمع ثم تيأس. يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، يبقى تكلف المشي والتعب وهو يبشر نفسه بأنه سيحصل على ماء، وإذا جاءه لم يجده شيئا، وليت الأمر وقف عند هذا الحد، ولكن ووجد الله عنده. فالكافر والعياذ بالله يعمل وهو يمني نفسه أنه سيلقى جزاء هذا العمل، فإذا به يضيع بعد أن كان متمنيا طامعا، فتكون العقوبة أشد عليه. وهذا الأمر كان يفعله المعذبون في الأرض، كان يعني كما يحكي بعض الذين عذبوا وسجنوا، يعني كان يطلب مثلا ماء، فيأتي الشرطي أو المكلف بحراسته يأتي له بالماء، وحينما يقرب منه إذا به يسبه على الأرض أمامه، يعني لو لم يطمعه من أول الأمر لكان أهون على نفسه من أن يفعل معه مثل هذا. الفعل. فكلمة صديد كلمة جامدة، اسم جنس لنوع خاص من انواع السوائل، هذا هو سقيا اهل النار اعاذنا الله من عذابها. قال وعطف البيان وهو تابع موضح او مخصص، يبقى موضح في المعرفة ومخصص في النكرة، جامد غير مؤول. يعني احنا عندنا جرامد تؤول بالمشتقات يجوز ان تكون نعتا، انما الجامد الذي لا يؤول يعني صديد تؤولها بماذا؟ يعني كلمة عدل كلمة جامدة، لكن ممكن اقولها بعادل، رجل كرم بمعنى كريم، انما صديد اقولها بايه؟ ده اسم الجنس، كيف تؤولها؟ قال الشارح هذا الباب الثالث من ابواب التوابع، والعطف في اللغة الرجوع الى الشيء بعد الانصراف عنه. يقول عطف على كذا يعني بعد ان نشا رجع اليه. وفي الاصطلاح ضربان، عطف نسق وسيأتي. عطف النسق هو ما توسط بين المعطوف والمعطوف عليه حرف من حروف العطف. وعطف بيان والكلام الآن فيه. وقول تابع جنس يشمل التوابع الخمسة. يا أيها الكرام، مثل هذا البيان في الحد أو التعريف ده تحديد منطقي يقرر ويؤكد المعرف، ولا يدخل غير المعرف في التعريف. يعني قلنا التعريف جامع مانع، الحدود لابد ان تكون جامعة مانعة. يعني لما نعرف شيء يكون التعريف جامع لكل الافراد ومانع لغيره من الدخول فيه. فهو اراد ان كما يقول يعني لماذا قال في التعريف تابع جامد غير موضح جامد غير موضح. فكل يعني قيد في التعريف، كل زيادة في التعريف تخرج شيء من الذي دخل في كلمة تابع. قال وقول تابع جنس يشمل التوابع الخمسة، وقول موضح او مخصص مخرج للتأكيد كجاء زيد نفسه، ولعطف النسق كجاء زيد وعمر، وللبدل كقولك اكلت الرغيف ثلثه، انما لم يخرج ايه؟ لم يخرج النعت، لان النعت موضح او مخصص. وقول جامد مخرج للنعت، فانه وان كان موضحا في نحو جاء زيد التاجر ومخصصا في نحو جاء رجل تاجر، لكنه مشتق. وقول غير مؤول مخرج لما وقع من النعوت جامدا، نحو مررت بزيد هذا. كلمة هذا تعرب نعتا لأنها مؤولة بالمشار إليه. يعني لما تقول مررت بزيد هذا كأنك قلت مررت بزيد المشار إليه. المشار اسم من الأسماء المشتقة أم لا؟ اسم مفعول مشار إليه. وبقاع عرفج، فإنه في تأويل المشتق، ألا ترى أن المعنى مررت بزيد المشار إليه؟ وبقاع خشن. يعني هناك أسماء من الأسماء الجامدة تحمل وصفا، تحمل في معناها وصفا، فيجوز أن تؤول بالمشتق. يعني تقول مثلا زيد أسد، كأنك قلت ايه شجاع، كأنك قلت ايه شجاع. طبعا زيد أسد ده خبر، انما جاء زيد الأسد، جاء زيد الأسد وجاء عمرو النعامة، فيها معنى ايه؟ الشجاع والجبان. واضح؟ يبقى هناك اسماء جامدة تحمل معنى النعت فهذه تؤول، تأويلها سهل، تأويلها ايه؟ سهل. فمن الكلمات التي كانت عند العرب العرفج الخشن، يعني المكان الخشن، طبعا لكثرة اطلاق هذه الكلمة على هذا على تلك البقاع او تلك القيعان، فكلما ذكرت كلمة عرفج استدعت من ذاكرة السامع الخشونة. واضح؟ الحرير مثلا، الحرير اسم مشتق ولا اسم جامد؟ مش الحرير، القطن اسماء جامدة، لكن لكثرة يعني انتفاعك بنعومتها اول ما يذكر يأتي كلمة النعومة. الصيف اسم جامد، اول ما تذكر تتكلم الخشونة، وهكذا يعني. الصخر تأتيك معنى الصلابة، وهكذا يعني. هناك اسماء جامدة يعني صفاتها تسبق اجناسها، او الوصف فيها يسبق الذهن، يسبق الى الذهن من الجنس، فهذه التأويل فيها سهل فيجب ان تنعت بها. نقول يا ايها الكرام اسم جامد غير مؤول، يعني جئت به لمعنى الجنس لا لمعنى الوصف الذي فيه. واضح؟ يعني جئت به لتبين جنسه، يعني قاصدا الجنس لا الوصف الذي يؤول اليه. قال وقولي غير هو في التعريف ايه؟ وهو تابع وقولي غير مؤول مخرج لما وقع من النعوت جامدة، نحو مررت بزيد هذا وبقاع عرفج، فانه في تأويل المشتق الا ترى ان المعنى مررت بزيد المشار اليه وبقاع خشن. عندكم عنوان جامدي ام لا يوجد؟ احوال عطف البيان واحكامه. قال فيوافق مطبوعه، فيوافق مطبوعه يعني عطف البيان يوافق المطبوع. المطبوع مع عطف البيان يسميه ايه؟ معطوفا عليه. يسميه ايه؟ معطوفا عليه. اعني بهذا ان عطف البيان لكونه مفيدا فائدة النعت من ايضاح مطبوعه وتخصيصه يلزمه من موافقة المتبوع في التنكير والتذكير والإفراد وفروعهن. التنكير فرعه التعريف، والتذكير فرعه التأنيث، والإفراد فرعاه التثنية والجمع. ما يلزم في النعت يعني كما يتبع النعت منعوته في تعريفه وتنكيره ونوعه وعدده، كذلك ايه؟ عطف البيان. فأقسم بالله ابو حفص عمر، وهذا خاتم حديد. طبعا عمر اسم جامد وحديد اسم جامد، وليس مؤول بمشتق، وليس ايه؟ وليس مؤول بمشتق. انما لو قلت مثلا لأعرفك يا ايها الفتى ان السياق هو الذي يستدعي المعاني، وقد يؤتى باسم الجامد مقصودا منه جنسه، وقد يؤتى به مقصودا منه الوصف الذي يفهم منه. مثل هذا خاتم حديد، طبعا الخاتم يصنع من الذهب والفضة والحديد والنحاس، فحينما قلت هذا خاتم حديد لم تقصد بحديد الصلابة التي في الحديد، لما تقصد هذا الجنس، لتخصص خاتم من بين الأنواع الأخرى. إنما لو قلت جاء رجل حديد، وكان يقول المرأة الحديدية، جاء رجل حديد، أنت لا تقصد بحديد هنا، لأنه لا يمكن أن يكون تخصيصا لرجل، وهناك رجل حديد ورجل نحاس. وإن كان هذا المعنى وارد على الصفة لا على الجنس، الناس معادن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس معادن يعني من الناس من هو كالذهب. أنتم تعرفون أصل معنى الفتنة، يعني الأصل في معنى الفتنة، الفتنة طبعا جاءت بمعاني كثيرة جدا في اللغة العربية، منها العذاب ومن الاختبار، طبعا المعنى العام الاختبار. أصل معنى الفتنة أن تدخل الذهب في النار لتعرف جيده من رديئه، أو تعرف إن كان مخلوصا أو غير مخلوص. ده أصل الفتن في اللغة. طبعا المعاني في اللغة لها أصل ثم تنامى وزاد هذا الأصل وتفرعت عنه معاني أخرى، تولدت المعاني من المعنى الأصلي والجذر الذي هو أصل للكلمة. فمن الناس من هو كالذهب، ترد عليه الفتن فيخرج منها ذهبا، ومن الناس من هو كالنحاس، ومن الناس من هو كالحديد يصيبه الصدأ، وهكذا يعني. فالناس معادن خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالمهم يعني لما تقول جاء رجل حديد أو زيد الحديد، أنت لا تقصد بالحديد هنا الجنس، لما تقصد الوصف وهو إيه؟ الصلابة. فهناك اسم جامد، السياق يؤدي إلى تأويله بمشتق، وهناك اسم جامد السياق لا يؤدي إلى تأويله بهذا المشتق، ومن هنا يعرف إن كان الاسم الجامد يؤول بمشتق أن يبقى على أصل معناه ودلالته على الجنس دون التأويل بالصفة المفهومة منه. فأقسم بالله أبي حفص عمر، فعمر اسم جامد لا يؤول بمشتق، وهو معرفة وضحت أبي حفص. هذا خاتم حديد، حديد اسم جامد لا يؤول بمشتق، خصص الخاتم. يبقى في المعرفة وضحت، وفي النكرة خصص، لأن هناك من يكنى بأبي حفص غير عمر، هناك من يكنى إيه؟ بأبي حفص غير عمر. فالكنى يعني أقصد مشاعة لكل إنسان أن يختار، إلا كنية النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن منهيون شرعا عن أن نتكنى بها. تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. أما أبو بكر وأبو حفص وأبو تراب وأبو الفرسان وأبو الفوارس فلك أن تكني بها نفسك أو ابنك أو أخاك ما شئت. نعم؟ نعم. تسمى ولم يكمل. فرق بين التسمية ان تسميه ابو القاسم اسمه هكذا لما لا تكون كنية له. اشرت بالمثالين الى ما تضمنه الحد. الحد اي التعريف، تعريف عطف البيان. طبعا يسمي التعريف حدا لانه يحد المعرف، يحده يعني يمنع، يجمع بين افراده ويمنع غيره من الدخول، كالحدود التي نجعلها بين ما يملك الناس لتفصل كل شيء عن غيره. اشرت بالمثالين الى ما تضمنه الحد من كونه موضحا للمعارف ومخصصا للنكرات، والمراد بابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولك في نحو خاتم حديد ثلاثة اوجه: الجر بالاضافة على معنى من، والنصب على التمييز، وقيل على الحال، والاتباع. فمن خرج النصب على التمييز قال: ان التابع عطف بيان. ومن خرجه على الحال قال: انه صفة، والاول اولى لانه جامد جنودا محضا، فلا يحسن كونه حالا ولا صفة. هذا خاتم حديد، لك ان تقول خاتم حديد او خاتم حديدا او خاتم حديد. خاتم حديد يبقى حديد، نعم عصر، يبقى حديد مين؟ عصر. خاتم حديدا بالنصب اما على التمييز او ايه، او الحال. الحال على انه طبعا الحال ايضا لابد ان تكون مشتقة او مؤولة بالمشتق، ولذلك قال ايه: ومن خرجه على الحال قال: انه صفة، والاول اولى، يعني اذا نصب تخريجه على التمييز اولى، لانه اسم جامد جنودا محضا. قال: ولك في نحو خاتم حديد ثلاثة اوجه: الجر بالاضافة على معنى، على معنى من، على معنى من طبعا المضاف اليه، او الاضافة على ثلاثة انواع: اضافة على معنى اللام، واضافة على معنى من، واضافة على معنى في. الاضافة على معنى اللام هي اكثر انواع الاضافة في اللغة العربية، يعني تقول كتاب الله، يعني كأنه كتاب لله، حصير المسجد او حصير للمسجد، علم الله كتاب زيد. اكثر الاضافة في اللغة العربية على معنى اللام، وقد تأتي على معنى من اذا كان المضاف اليه جنسا للمضاف. هذا صلب خز، او صلب قطن، او صلب كتان، او صلب حرير، او خاتم حديد، او باب خشب. واضافة على معنى في اذا كان المضاف اليه ظرفا للمضاف، مثل بل مكر الليل والنهار، اي مكر في الليل. قيام الليل يبقى على معنى ايه؟ في. قال: ولك في نحو خاتم حديد ثلاثة اوجه: الجر بالاضافة على معنى من، والنصب على التمييز، وقيل على الحال. التمييز اقوى. كلمة قيل يا ايها الكرام، لما تسمع قيل في اي علم من العلوم يقول ايه؟ صيغة تمريض. قيل يسمونها ايه؟ صيغة تمريض. يعني تضعيف، يعني القول ده فيه مريض، يعني ليس صحيحا صحة كاملة. وقيل على الحال طبعا لماذا كان التمييز اقوى وارجح، لان الحديد اسم جامد والحال لو يقع الحال جامد لابد ان يؤول بمشتق، مثل ايه؟ مثل كلمته فاه الى في، يعني كأنك قلت كلمته مشافهة. فالفم ده اسم جامد ولا مشتق؟ اسم جامد. كلمته فاه الى في، بعته يدا بيد، بعته يدا بيد اي مناجزة. فهناك احوال تأتي باسماء جامدة مؤولة بمشتق. فقال انك ان حبيب جمودها في هذا السياق جمودا محضا، يعني خالصة ليست مؤولة بمشتق. والاتباع هو لا يخاتم الحبيب، هو في الاصل على انها عصبان، يعني هو في الاصل جاب المثال ايه على انها عصبان تابع. ومن خرجه على الحال قال انه صفة، قال انه ايه يعني مؤول، مؤول ب ما في الحديد من معنى الجميد، الجميد او الصلابة. والاول اولى اي التمييز، لانه جامد جميدا محضا فلا يحسن كونه حالا ولا صفة. إذن يعني يجوز اتباعه على انه عطف ديان خاتم حديد، او نصبه على التمييز، او جره على الاضافة على معنى منه. ومنع كثير من النحويين كون عطف البيان نكرة تابعا للنكرة، والصحيح الجواز. وقد خرج على ذلك قوله تعالى ويسقى من ماء صديد، طبعا نكرة ام لا. وقال الفارسي في قوله تعالى او كفارة طعام مساكين، يجوز في طعام ان يكون بيانا وان يكون بدلا. او كفارة طعام، طعام اسم جامد، طعام ايه اسم جامد، خصفت الكفارة، طبعا الكفارة انواع فخصفتها بانها ايه طعام مساكين، واقل المساكين يبقى ثلاثة، اقل الجمع، او عادل ذلك ايه صيام، الصيام ستة ايام، لان اطعام المسكين يقابله صيام يومين. قال يجوز في طعام ان يكون بيانا وان يكون بدلا. ان شاء الله سنقف عند هذا الحد، لكن نبين ما الفرق في المعنى بين ان يكون بيانا وان يكون بدلا. انا قدمت ولم قلت سنقف عند حد هذه المسألة حتى تنشطوا لفهم هذا المعنى. يعني نعلم ان النفوس تمل، وكان صلى الله عليه وسلم يتعاهد الصحابة ويعظهم في نشاطهم. لعلكم تذكرون اننا في اول الكلام قلنا ان كل عطف بيان يجوز اعرابه بدلا الا في مسائل ان شاء الله سنذكرها، ما في باب البدل. يقول قال الفارسي هذا من اقوى علماء اللغة العربية ابو علي الفارسي، وسيبويه تلميذه، يعني كلامه في اللغة حجة. قال يجوز او كفارة طعام تجعل طعام عصر يوم وتجعل طعام بدل. ما الفرق في المعنى؟ ما الفرق في المعنى بين عطف البيان والبدل؟ نعم يعني انت ترجح بعد عطف البيان يعني ترجح وجه البيان قبل ان نرجح احد الوجهين. السؤال المطروح ما الفرق، يعني اذا كان المعرب يجوز ان يكون عطف بيان ويجوز ان يكون بدلا، يعني قلت جاء زيد اخوك او ابوك، ابوك ممكن عطف بيان ممكن بدل، كان الفرق متى اقول عطف بيان ومتى اقول بدل؟ طبعا الحد الذي يوضع لكل شيء هذا مبين لوظيفة الشيء وحدوده ومعناه، يعني فعطف البيان كما قلنا تابع جامد موضح او مخصص غير معول. البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، المقصود بالحكم بلا واسطة، هناك اشياء مقصودة بالحكم لكن بواسطة كالمعطوف، عشان يكون المعطوف بغير لا ودل ولكن بياخذ حكم المعطوف عليه، اقيم الصلاة وآت الزكاة، يبقى آت الزكاة ورد حكم اقيمه في الوجود الامر مثلا، يعني فاغسلوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم، يبقى ايديكم اخذت حكم وجوهكم في وجود الغسل، يبقى مقصودة بالحكم ام ليست مقصودة؟ مقصودة بالغسل لكن بواسطة الواو، بواسطة الواو. انما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليه، صراط الذين انعمت عليهم المقصودة بالحكم ولكن بلا واسطة، هذا هو البدل. يبقى البدل هو ايه؟ المقصود بالحكم بلا واسطة. اذا المبدل منه اللي هو المطبوع البدل اسمه ايه؟ مبدل منه. اذا المبدل منه ليس مقصودا بالحكم. طب اذا كان ليس مقصودا بالحكم فلماذا ذكر؟ ذكر توطئة وتمهيدا للبدل، كأن البدل له شأن، كأن المقصود بالحكم أمر له شأن بتقدم له وتمهد له ولا تدخل عليه دخولا مفاجئا، واضح؟ فالفرق بين البدل وعطف البيان، يبقى كفارة هي المقصودة بالحكم وخصصت من بين الكفارات لأنها طعام، إذا قلنا هي عطف بيان، أو طعام مساكين يبقى المقصود طعام على مباشرة، وكلمة كفارة يعني كأنها غير مقصودة بالحكم وإنما مهدى بها لطعام مساكين. طبعا سياق الآيات الكريمة فمن كان به أذى من رأسه أو إيه لا والله هي في قتل ال فداش من صيام ما سبقته لا لا لا في الصيد ومن قتلهم منكم متعمدا هديا بليغ الكعبة. ايوه تمام في في قتل المحرم للصيد او قتل صيد الحرم مطلقة، يعني سواء المحرم في الحل لا يقتل صيد البر او صيد الحرم للمحرم وغير المحرم. فالله جعل الجزاء لمن قتل او صاد، يعني اما ان يجازى بمثله، والمثلية طبعا لها ليست مثلية في الجنس وانما مثلية في الوصف، يعني من قتل نعامة يفدي بجمل لما بين النعامة والجمل من تشابه في الخف في الرجل، من قتل حمامة يفدي بشاة لما بين الحمامة والشاة من اتحاد في صفة الشرب. الطيور تشرب بأن تغرف بمنقارها ثم ترفع رأسها لتشرب ما غرفه المنقار، إلا الحمام فإنه يشرب كما تشرب الشاة. المهم أو كفارة طعام مساكين. نعم لا انتم لما تأخذوا باب الحج في الفقه، طب ان شاء الله تذكروننا عند ذكر هذه المسائل بدعوة صالحة. اذا فجزاء مثل ما قتل او كفارة طعام مساكين. تلاحظون الذي بقى جعل القائل يقول بانه يجوز ان تكون بدلا، ان الامر غرامة مالية، ان الامر ايه غرامة مالية، فالطعام من الغرامات المالية مثل ايه مثل ما قتل من النعم او عدل ذلك صيانا. وعدل ذلك الصيام دي ممكن تاخذ بقى سنين صيام، لان هتقابل ايه نعم لا يعني ستقابل ثمن المقتول بالدراهم، والدراهم بتأتي بكم صاع، والصاع يقابله كم يوم من الصيام. ده قضية كبيرة. فالمهم يعني لما كان الباب باب بيان ان الامر امر غرامة، يبقى كفارة هذه مذكورة تمهيدا فقط، لان الكلام مش ليس في الكفارات بمعنى كفارات الذنوب بقدر ما هو في الجزاء بالغرامة المالية. فيبقى المقصود الطعام. المقصود ايه الطعام. هذا الذي جعل الفارس يقول بوجه البدل. اما من قال الكفارة ناظرا الى ان هذا الفعل الذي سيغرمه من تعدى سيكفر الله به ذنبه، نظر الى انها ايه عطف بيان. الراجح ما بدل، لأنها إيه داخلة في حكم الجزاء المالي الغرامة المالية. إذن الفرق حينما أقول بقى جاء زيد أخوك، أقول أخوك عطف بيان إذا كنت قاصدا زيد وأردت أن أوضحه لك. وجاء زيد أخوك، إذا كنت قاصدا من أول الأمر جاء أخوك وذكرت زيدا، سواء قدمت زيد أو أخرته، جاء أخوك زيد أو جاء زيد أخوك، فالبدل هو المقصود بالحكم بلا واسطة، وعطف البيان المعطوف عليه هو المقصود بالحكم، وجاء العطف موضحا أو مخصصا كما قلنا في المعرفة والمكر. وإلى هنا ينتهي درس النحو، ونشرع في البلاغة، وقد نهدنا وقدمنا لها. الذي هو لا افهم بقى، طبعا نقول كل عطف بيان يجوز اعرابه بدلا، اي بدلا مطابقا، اما البدل فله مسائل تخصه، يعني هناك بقى بدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط والنسيان، دي ابواب بدل مطلقه محضه، يعني الكلام في كل ما جاز اعرابه عطف بيان جاز اعرابه بدلا، انما ليس كل بدل بينه وبين عطف البيان